نزل به سيدنا جبريل عليه السلام بأسئلته يوجهها إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليسمع الإجابة كاملة غير منقوصة وتستمع إليها الأمة معه إلى قيام الساعة حجة باقية قائمة في أعناق الأرض في أعناق الخلق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كنا أيها الإخوة في الخطب الفائتة قد وقفنا عند بعض أركان الإيمان من قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. ثم نبدأ الحديث اليوم عن الركن الثالث من أركان الركن الرابع من أركان الإيمان، وألا وهو الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإيمان بالرسل الحديث عنه حديث جليل جدا، ذلك أن موقف الخلق من الرسل من خلاله تتبين سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء على مدار التاريخ. بعث الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين ليقيم بهم الحجة على خلقه وليتخذوا منهم مواقف شتى يسعد فيها من سعد ويشقى فيها من شقي. أما وإننا سوف نبدأ بالحديث عن هذا الركن العظيم الركين من أركان الإيمان، فإنه لا بد أن نتقدم بين يدي ذلك البحث العظيم بمقدمة تمهد للخوض في الحديث عن أوصاف هؤلاء الرسل وعن الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهم وعن ما يجب حيال هؤلاء الرسل في أعناق الخلق من الاستجابة والطواعية الكاملة لأوامر هؤلاء النخبة من الخلق الذين اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا رسلا بينه وبين خلقه. أيها الإخوة، قبل الخوض في بحث الرسل لا بد أن نتبين لماذا أرسل الله هؤلاء الرسل، ولماذا كان واجبا علينا نحن البشر أن نتبع هؤلاء الرسل، ولماذا كان اتباع هؤلاء الرسل بهذه المنزلة العظيمة السامقة العالية بحيث يتبين من خلالها السعادة والشقاء. إن الله تبارك وتعالى قد خلقنا نحن البشر وخلق لنا مزايا نتميز بها عن سائر خلق الله تبارك وتعالى. إن المزايا التي تميز بها البشر عن الخلق جميعا هي كثيرة متشعبة الأطراف بعيدة الأغوار لا يمكن الإحاطة بها جميعا، إنما لا بد أن نقف عند بعض عناوينها حتى نتبين منزلة هؤلاء البشر ولماذا أنيطت فيهم هذه المسؤولية الجلال. أيها الإخوة، إن من أعظم ما يتميز به بنو البشر على سائر الخلق جميعا أن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم قدرة خاصة وإمكانية خاصة قامت في نفوسهم، ألا وهي الإرادة. ألا وهي الإرادة، إرادة الخير وإرادة الشر المتاحة لهذا البشر يتوجه فيها كيفما يشاء دون ضغط من أحد أو إجبار من خلق من الخلق، ذلك أن الضغط والإجبار والإكراه إذا توجه إلى أحد من البشر في مرحلة من حياته ارتفع عنه التكليف كله ولم يكن مكلفا بركن من الأركان ولا بمسؤولية من المسؤوليات حتى يزول عنه هذا الإكراه والإلجاء. أما وإن الله تبارك وتعالى قد خلقنا مختارين اختيارا حرا وإرادة مطلقة لا يقيدها أحد أبدا، فقال لنا ربنا عز وجل واصفا هذه الإرادة ومبينا لنا أنه سبحانه وتعالى جعل الإنسان حرا فيما يتجه: وهديناه النجدين، هداه طريق الخير كما هداه طريق الشر، وبين له مساوئ هذا الطريق الشرير، وبين له عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة على لسان الأنبياء والرسل وفي كتب الله تبارك وتعالى المنزلة، وبين له طريق الخير وعواقبه الرشيدة السديدة التي ما سلكها عبد إلا وضمن لنفسه خير الدنيا والآخرة وسعادتهما. هذه الإرادة الحرة التي ينطلق بها أحدنا دون ما تقييد ودون ما أسر، ينطلق بها حرا مختارا مريدا، هذه الإرادة الحرة هي مناط المسؤولية جميعا، هي مناط المسؤولية في الدنيا والآخرة، وهي ميزة من مزايا البشر لا يشاركهم فيها أحد من الخلق، فلا الحيوان ولا النبات ولا الجماد يتمتع بإرادة حرة كما يتمتع البشر بحال من الأحوال. ثم قد جعل الله تبارك وتعالى ميزة أخرى لنا نحن البشر، تلك هي ميزة التقويم الذي قومه الله لنا، فقال لنا عز وجل: وصوركم فأحسن صوركم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذه الإمكانية التي جعلها الله عز وجل في الخلق البشري والتي تمكنه في انتصاب قامته وفي موضع عينيه وأذنيه وفي قدرته على الحركات والسكنات والتكيف بها في يديه وأصابعه ورجليه وأصابع رجليه ومفاصله والقدرة على الحركة في كل الاتجاهات، هذا التقويم الذي قوم الله به بني البشر إنما يزيدهم مسؤولية على مسؤولية حتى يقوموا بالخلافة التي أرادها الله تبارك وتعالى لهم، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك أيها الإخوة، من الأمور التي ميز الله تبارك وتعالى بها البشر جميعا عما سواهم من المخلوقات العلم، القدرة على العلم، فما من مخلوق من المخلوقات يستطيع أن يتعلم كما يتعلم البشر، لأن الله عز وجل جعل هذا العلم نعمة من نعم الله على الخلق، بل من أول نعم الله على الخلق جميعا نعمة العلم، فما أن خلق الله عز وجل آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حتى ميزه الله سبحانه بالعلم فقال: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. فالمقدرة على العلم والغوص في أسراره وتتبعه والاستفادة منه والانتفاع به كل الانتفاع، لا ما كان ذلك ولن يكون إلا لبني البشر. ولقد آتى الله تبارك وتعالى الحيوانات إدراكا محدودا لا يرقى إلى جزء لا يتجزأ إلى جزء بسيط جدا من علم الإنسان، بل ليس للحيوان أصلا شيء من العلم، إنما له شيء بسيط من الإدراك يمكن أن يقوم به تقوم به حياته ويقوم بها أوده. فالعلم ميزة ميز الله تبارك وتعالى بها بني البشر حتى يستطيعوا بواسطة هذا العلم الذي علمهم الله عز وجل إياه من حيث لا يعلمون، وعلم الإنسان ما لم يعلم، جعل الله هذه الميزة لبني البشر حتى يستطيعوا أن يقوموا بهذه المسؤولية، مسؤولية الخلافة عن الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. ثم بعد ذلك أيضا جعل الله تبارك وتعالى ميزة أخرى للبشر لم تكن لسواهم، وهي أن الله عز وجل بفضله ونعمته وحكمته ولطف تدبيره قد سخر لهؤلاء البشر سائر المخلوقات. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي خلقكم وسخر لكم ما في الأرض جميعا. خلق الإنسان وسخر له هذا التسخير، فالإنسان وحده من بين المخلوقات استطاع أن يسخر بفضل الله عز وجل وعطائه أن يسخر سائر المخلوقات فيكون سيدها على الإطلاق على وجه هذه الأرض، لا ينازعه فيها منازع، لتقوم به بذلك المسؤولية على عنقه، وليكون بين يدي الرب تبارك وتعالى مسؤولا مسؤولية كاملة عن هذا التسخير وعن هذه النعمة العظمى التي أنيطت به. فإن الحيوانات لو اجتمعت كلها من أولها إلى آخرها لم تستطع أن تصنع فأسا صغيرا أو آلة صغيرة تستطيع أن تستعين بها على معيشتها، بينما الإنسان سخر الله له الخليقة فإذا به يخترع ويصطنع لنفسه من أبسط الأدوات وأقلها إلى أن وصل إلى اختراع الأقمار الصناعية التي تجوب الكون والقنابل الذرية التي تستطيع أن تدمر الكون كله في لحظات. أيها الإخوة، كل ذلك من فضل الله تبارك وتعالى على البشر. ولكن السؤال هو السؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة، أن هذه الميزات كلها لماذا أعطيها الإنسان ولم تعط لأحد من الخلق أجمعين؟ لماذا ميز الله عز وجل هذا الإنسان بهذه المزايا وجعله متفوقا على الخلق جميعا؟ ذلك ما يجيبنا عنه ربنا عز وجل فيقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمقابل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان من تقويمه وتصويره في أحسن صورة، إلى العلم الجليل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه وفتح عليه مغاليقه، إلى الإرادة الحرة المختارة التي يصنع فيها العبد ما يشاء وما يريد، إلى التسخير الهائل الذي سخر الله به مخلوقاته جميعا لهذا الإنسان، كل ذلك من أجل أمر واحد: أن يكون هذا المخلوق يعلم أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن تلك النعم كلها التي سخرها الله تبارك وتعالى وجعلها بين يديه. تلك المسؤولية التي سوف يقف كل واحد من البشر بين يدي الله عز وجل ليسأله عن كل المزايا التي ميزه بها على سائر خلقه، من أجل أمر واحد، هو أن الله عز وجل خلقنا في هذه الأرض للخلافة. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فإن يد الله تبارك وتعالى ويد قدرته الهائلة تتحرك في هذه الأرض، وفي كل ذرة من ذرات هذا الكون، ولكنها مستترة ببني البشر. فبنو البشر بما ذكرت من تسخير الله عز وجل لهم سائر مقدرات هذا الكون، وبالعلم الخالص المحض، وبالإرادة الحرة المختارة، بنو البشر جميعا إنما هم ستار لقدرة الله تبارك وتعالى، يتصرف بهم كيفما يشاء. إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الخلافة في الأرض تعني أن الله عز وجل قد أمرنا بإعمارها، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أقامكم في هذه الأرض خلفاء لله عز وجل حتى تقوموا بعمارتها على أحسن شكل ممكن، وسخر لكم مقاليد الكون كله من أوله إلى آخره، سخر لكم ذلك لأجل أن تقوموا بهذه الخلافة عن الله تبارك وتعالى خير قيام. فما هو، ما هي مسؤولية هذه الخلافة وما معناها؟ أيها الإخوة، من أوضح وأعظم معاني خلافة الله عز وجل في الأرض أن الخليفة إنما هو خليفة وليس مالكا أصليا. إذا استخلفت أحدا ليقوم مقامك في عمل من الأعمال فظن من غروره وجهله أنه أصبح يملك أعمالك التي خلفته عليها، إذا ظن غرورا منه وجهلا أنه أصبح مالكا حقيقيا لما استخلفته عليه، فإنك لا بد أن تنزل به بأسك، ولا بد أن تعاقبه أشد العقاب. وكذا الخليقة، وكذا البشر حينما يظنون أنهم يملكون ملكا حقيقيا ما بين أيديهم من النعم والمتع والخيرات والبركات التي جعلها الله في هذه الأرض، حينما يظنون أنهم هم المالكيون المالكون الحقيقيون، فإنهم يقعون في ظلم بعضهم بعضا أيما ظلم. ظلم الخلق لا يقع لبعضهم البعض إلا حينما يظنون أنهم مالكون حقيقيون، والعبد العاقل يعلم تمام العلم أنه ليس مالكا بل هو مستخلف. لأن أحدنا قبل أن يوجد على هذه الأرض وفي اليوم الذي وجد فيه مخلوقا على هذه الأرض يعلم أنه لم يكن يملك شيئا من حطام الدنيا أبدا، وأنه بعد عدد محدود من السنين 70 أو 80 أو 100 سنة سوف يدير ظهره إلى هذه الدنيا مخلفا فيها كل شيء، وينطلق منها خارجا صفر اليدين لا يملك منها شيئا أبدا. تلك هي الخلافة. يعلم فيها العبد المؤمن أن كل ما بين يديه من النعم إنما هو ملك لربنا تبارك وتعالى. ومعنى ذلك وما ينبني عليه أن المستخلف على مال أو متاع أو نعمة أو خلق من الخلق، أن المستخلف فيه ينبغي أن يعمل فيما استخلف فيه حسب أمر المالك سبحانه وتعالى، فلا يتصرف من عند نفسه ولا يظلم فيما أوتيه من النعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنتم مستخلفون في هذا المال بل وفي هذه النعم والمتع والخيرات والمقادير التي قدرت بين أيديكم، مستخلفون فيها استخلافا لا تملكون منها شيئا أبدا. ومقتضى هذه الخلافة، ومقتضى كوننا لا نملك ملكا حقيقيا شيئا أبدا، مقتضى ذلك أننا ينبغي أن لا نتصرف إلا بأمر الخالق سبحانه وتعالى، لا نزيد ولا ننقص عن ذلك شيئا ولا ذرة واحدة. حيال هذه المسؤولية، مسؤولية الخلافة في الأرض، اتبع قوم أوامر ربنا عز وجل ووضعوها على أعينهم ورؤوسهم، اتبعوها وكانوا لها طائعين، وسلك آخرون مسلك الغواية والضلال فتجبروا وتكبروا وكفروا وأنكروا وجحدوا، فكان جزاؤهم الجحيم والعياذ بالله تعالى. الجحود والنكران لهذه الخلافة وظن البشر أنهم مالكون لها، وصفه ربنا عز وجل في كتابه الكريم العبد الذي يسلك مسلك التجبر والتكبر ويظن أنه مالك حقيقي لمقادير الخلق، وصفه ربنا عز وجل في كتابه الكريم مشبها إياه بالجمادات بل وبالحيوانات بل هو أخس من ذلك. ولذلك يقول ربنا عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ولقد وصفهم الله عز وجل وصفا آخر فقال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، أو يعني بل أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فليسوا كالحجارة بل هم أشد قسوة من الحجارة وقلوبهم أشد صلابة منها. ولقد وصفهم كذلك مشبها إياهم بالأنعام والحيوانات والبهائم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني قلوبهم لم يستخدموها كما ينبغي أن تستخدم في خلافة الله في الأرض، وعيونهم لم يستخدموها كما ينبغي أن تستخدم في خلافة الله في الأرض، وآذانهم لم يستخدموها كما ينبغي أن تستخدم في خلافة الله في الأرض. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا ما ضربه الله من الأمثال، وغير ذلك كثير في آيات القرآن الكريم لمن لم يقم بخلافة الله عز وجل في هذه الأرض حق القيام، فهو أخف من البهائم والجمادات، لأن الله تبارك وتعالى قد ميزه بمزايا كثيرة من العلم والإرادة، وسخر له الأمور كلها وسخر له الأكوان كل ذلك حتى يقوم بهذه الخلافة. فلما لم يقم بها كانت الحيوانات التي لم تؤتى ما أوتي هذا البشر، والجمادات التي حرمت مما أوتيه البشر، كانت خيرا منه وأفضل عند الله تبارك وتعالى. إذا كنا خلفاء الله في أرضه لإعمار هذه الأرض، فكيف نعلم عن الله عز وجل ماذا يأمرنا وماذا يطلب منا سبحانه وتعالى؟ إذا أوتينا هذه المقاليد، وإذا أعطينا هذه المفاتيح، وإذا زودنا بهذه القوى، وعلمنا أن ذلك كله لا لسواد عيوننا بل لنقوم بمسؤولية الخلافة حقيقة، إذا كان الأمر كذلك، فكيف نعلم عن الله عز وجل ماذا يطلب منا وبماذا يأمرنا حتى نقوم بمسؤولية الخلافة حقيقة؟ لا بد أن تكون هنالك وتقوم واسطة جليلة عظيمة بيننا وبين ربنا عز وجل، ألا وهي رسل الله تبارك وتعالى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعون. رسل الله عز وجل الذين قاموا بهذه المهمة إبلاغ الخلق ماذا يأمر به ربنا تبارك وتعالى، هم موطن حديثنا في هذا الركن الركين من الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالرسل سوف نقف عنده فيما يأتي من الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.